أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، خير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم لك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا كنا قد بينا في لقاءات سابقة أن الله سبحانه وتعالى قد حرم علينا أشياء كثيرة، بدأها بقوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة. ثم جاء بعد هذا ما يفيد وما يشير إلى أن ما حرمه الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة، في هذه الآية الكريمة، وشرع باق إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لن يعتريه تبديل، ولن يعتريه نسخ، وليس للإنسان عذر في تقصير ولا ترك، إلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. وهنا وقفنا مع قضية الاضطرار ومع قضية المخمصة، وتحدثنا في اللقاء الماضي عما يتعلق بتعريف وبيان حد الاضطرار، وقلنا للعلماء في ذلك عدة أسئلة. إذا كنا قد عرفنا ما هو الاضطرار، وهو أن تلجأ إلى الشيء بغير رغبة كما قلنا، والنية لها في ذلك دخل كبير، فقد يصار الإنسان في بعض الأحيان أنه يفتقد الماء وسوف يشرب الخمر، هذه نية سيحاسب الله سبحانه وتعالى عليها. ولذلك كما قلت الله نبه على هذه النقطة بقوله: غير متجانف لإثم، غير مائل، غير راغب لهذا الذي فيه إثم وأثمه الله سبحانه وتعالى، ولم يبح لك إلا لهذه الضرورة التي اعترتك، وإبقاء على حياتك، وهذا من لطف الله ومن رحمته، وهذا فعلا كما نعلم علم اليقين، لا، وكما قال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا هو يسر الدين، لا أن نأخذ الحرام ولا أن نقع فيه بغير ضرورة ونقول الدين يسر كما يدعي المتبجحون المتسيبون المفرطون، وإنما يسر الدين يظهر إذا ما كانت هناك ضرورة، والدين هو الذي يحدد لك كيف تتصرف في هذه الضرورة، لا أن تحدد أنت ولا أن يحدد لك غيرك تابعا للهوى أو لكذا أو لكذا أو لكذا، ونعوذ بالله من ذلك وأن نكون كذلك، إنه سميع مجيب الدعاء. كما قلت هنا جاءت عدة تساؤلات. السؤال الأول: متى يكون المرء مضطرا؟ والسؤال الثاني: المرء في حال الاضطرار هل له أن يأكل حتى يشبع، وأن يشرب حتى يشبع، ويأخذ كيف ما يشاء، أم أنه لا يأخذ إلا في حدود سد الرمق وفي حدود الضرورة؟ ها ثالثا وهو السؤال المهم الخطير، إذا كان الإنسان في حال جوع شديد أو عطش شديد ولم يجد أمامه إلا شيئا يملكه آخر، هل له أن يتعدى على هذا الشيء وأن يأخذ منه انطلاقا وراء هذه الضرورة؟ وجدت ماء يملكه غيري، أو وجدت طعاما يملكه غيري، وأنا في حال جوع شديد أو في حال عطش شديد ما يسمى بحال المخمصة، فهل لي أن أأخذ بغير رأيه وبغير رضاه أم أكون بذلك لصا وعلي الضمان؟ نريد أن نفهم أيضا هذه القضية فهما جيدا. كما قلت هذه تساؤلات ثلاثة، كل سؤال يحتاج إلى إجابة وإلى بيان شافي، ونسأل الله التوفيق. فيما يتعلق بحال الاضطرار، متى يكون المرء مضطرا؟ ستجد أن هناك رأيان، أن هناك رأيين. الرأي الأول هو رأي المالكية، جماعة المالكية قالوا لا يصير المرء مضطرا إلا إذا انتظر 3 أيام، يعني بدأ يفتقد طعام، يفتقد شراب، ليس له أن يقع على ميتة ولا أن يشرب خمرا وما شابه ذلك إلا إذا مرت عليه 3 أيام. طيب ليه يا أخوانا بتقولوا هذا الكلام؟ قالوا لأن هذه الأشياء أصلا بها سمية، ومن أجل هذا حرم الشر، يعني فيها ما يفسد الجسد وما يفسد البنيان. لا تعتقد أن الله سبحانه وتعالى حرم عليك شيئا إلا لمصلحة تعود عليك، هذه حقيقة، ولا تعتقد غير هذا. ما حرم الله عليك شيئا إلا لمصلحة ولدفع مضرة تقع عليك إذا تناولت هذا الشيء، وهذه حقيقة. ولذلك لكم قلت لكثير من إخوانكم إياك أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى حرم عليك شيئا ولك فيه خير، إياك أن تعتقد أن الله قد حرم عليك شيئا ولك فيه خير. وهذا أيضا كما قلت في بعض المغفلين، وعندنا المغفلين كثير ولله الحمد، في كثير من الأحيان بيقدم على بعض المحرمات يقول لك يعني ما فيش طريق للتداوي غير بكده، اللي مش عارف عنده الكلى يروح شارب بيرة، واللي مش عارف عنده البواسير يروح داهن بدهن الخنزير. وانا اقسمت بالله ان المحرمات اذا اخذت بغير اذن من الله ورسوله لو اصلحت لك جانبا لافسدت لك 10 جوانب، انا اقسمت على هذا والله، لافسدت لك 10 جوانب. ويمكن يوم الخميس الماضي كنت بقول لإخوانكم عن رجل في الأميرية جاءني ليعاني من البواسير، وقالوا له خد دهن الخنزير الهنيه، ولما سألني قلت له يا أخي تذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، تذكر هذا. لكن طبعا ذهب واتبع هواه وأخذ يدهن بدهن الخنزير، كانت النتيجة انه بارئ من البواسير. ده صحيح ان ممكن يكون فيها نفس فهمت هذا، بعض الناس يقول لك مهو في ده نعم، زي ربنا قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، لكن ما تنساش واسمهما اكبر من نفعهما، من نفعهما. انت حقق لك نفع في جانب، تكون هناك مصائب اخرى، مصائب اخرى. فالرجل شفي من البواسير واصيب بالسرطان، طب عمل ايه؟ سبحان ربي العظيم. وقت ان يحل الله لك يقول لك هذا حلال، والله كما قلت بلطف الله وبرحمته، وقت ما تضطر فيباح لك ما كان قد حرم عليك، الله يرفع منه الضرر، لا دخل لك في هذا، الله يرفع منه الضرر، هو الذي أحل، وما دام قد أحل لن يحل لك ما يضررك إن شاء الله. فسلم الأمر كله لمن؟ لله. فكما قلت الجماعة المالكية قالوا إني هذه الأمور حرمت لسميات، سواء الخنزير ما فيه من ضرر وقربات وسميات، سواء الميتة وما شبه ذلك، الجسد لما يجوع جوعا شديدا بتبقى عارف نفس الجسد بتبقى فيه سمية بتقوى مع شدة الجوع على مقاومة السميات الاخرى. ولذلك قال من رحمة الله الانسان لما بيجوع قوي وبعدين بيتعاطى اي شيء يمكن لو اكله في حال الاعتدال لما ولما اكله في حال الجوع ما حدث له شيء. قال ان مع الجوع الشديد الجسم زي ما بتقول بيكتسب مناعة شديدة ومضادة شديدة فتأكل اي شيء. هذا ما قاله المالكية. هذا كلام يعني كما قال العلماء منهم ابن حجر هذا كلام جميل في ظاهره وان ثبت طبعا علميا وصح ايضا فهو جميل لا ننكره ولكننا لا نستطيع ان نسلم به لان القاعدة تقول لا اجتهاد مع النص. هذا اجتهاد طيب ولكن اذ لم يوجد نص ذلك اي انسان في نص يخرج يتفلسف ويجيبه يتفلسف وبعد ان ينتهي من كلامه قل له ان شاء الله ما قل ده رأي ولا نص. ان قال لك رأي قل له انا معي نص خلف ايهما تسير. ها مصري ان شاء الله في هذا العصر متفلسفون كثير يعني اذكر ان واحد دخل معاه قاعد يقول لي بس مش عارف بس سبته اتكلم وبعد ما انتهى يمكن قاعد يتكلم 10 دقائق بعد ما خلص قلت له الكلام ده نص ولا رأي ان العقل اهو قلت له طيب العقل بقى ولا النص انت معك العقل وانا معي النص خلف ايهما تسير بس تكون معاه المسألة سيبه اتكلم يفضل اللي عنده ان شاء الله تعالى كله هذا الكلام. نفس الكلام يرد به على المالكية هذا كلام طيب جميل ولكن ان خلت القضية من ايه من نص اما القضية ففيها نص ففيها نص ظاهر الآية واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية لم تحدد مدة ولم تحدد وقتا وإنما تحدثت عن حال فمن اضطر في مغمضة وقت ما تشعر بالاضطرار إذا المسألة متوقفة على إيه؟ عكس على حالي على الحال وهذه مسألة تتفاوت من فرض إلى فرض. لذلك نقول للمالكية ممكن نقول له إيه اقعد ثلاث أيام في واحد لو قعد ثلاث أيام يموت وفي واحد والله ما يكملهم يمكن بعد يومين يموت وفي واحد بعد يوم يموت. المسألة بتختلف باختلاف الأفراد لذلك الله سبحانه وتعالى لم يعلقها على يوم ولا على زمان ولا على مدة وإنما علقها على إيه؟ على حال لأن أحوال الناس إيه؟ أحوال الناس تختلف ففي بعض الناس قد يجلس ويصبر على الجوع يوم واثنين وثلاثة وأربعة كمان ولا تسعة وفي شخص لا يستطيع ان ينتظر هقول ايه نهار يوم يعني هو صايم في رمضان حاله كرب حتى هو صايم حاله كرب لا يستطيع لا يقوى وفي ناس كده والله يعني بعض الناس يعني مثلا واحد من الناس والله لو ما كفت اليوم كله ويمكن بقى انسى ما كلش ما اشربش يمكن اقعد من الصباح من الصباح لحد ان شاء ما شاء الله لحد ما يأذن على المغرب لحد ما جيلك ويمكن ما اكلت لقمة. طب في واحد يمكن يفطر فطار جيد جدا وقت ما تيجي مثلا عليه الساعة 2 تلاقيه هياكل اللي حواليه فين الاكل. نعم احوال الناس تختلف لا تستطيع ان تضع يعني حدا فاصلا لكل الناس في مثل هذا الامر وانما المسألة كما قلت يختلف الحال من فرد الى ايه الى اخر من فرد الى اخر. وهذا ما قاله جمهور العلماء ان الاية ان شاء الله تعالى ظاهرها انها تحدثت عن حال وليس عن ايه عن وقت. فمن اضطر متى تشعر انك مضطر هذا يختلف مني منك من هذا من ذاك من ذلك. واضح المسألة دي هذا ظاهر الاية ده اولا. ثانيا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك حديث أخرجه أبو داود في سننه عن الفجيع. الفجيع صحابي جليل يمكن قد يكون اسمه غريب عليكم ودليل أنه صحابي جليل كان من نزلاء الكوفة نزل الكوفة ولم يروي في حياته الا هذا الحديث بس، يعني ليس له في السنة الا هذا الحديث فقط لا غير. وعشان كذا بقولت يمكن مستغرب على الناس، فالفجيع قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هؤلاء ليغتنموا اذا نزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا بالمدينة، خاصة انهم كانوا يسكنون بعيدا عن المدينة وهو كان بأرض بالكوفة. فلما نزل المدينة ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل قال يا رسول الله ما يحل لنا من الميتة. عايز كله انت تحللي الميتة واللي تحللي منها هي، عايز افهم الموضوع ده، ما يحل لنا من الميتة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طعامكم؟ بتاكلوا ايه؟ اكلكم ايه؟ نظامكم ايه؟ قال انا نصطبح ونغتبق. يعني ايه نصطبح ونغتبق؟ الله يرضى عليك. نصطبح هو شرب كوب من اللبن صباحا، ونغتبق هو شرب كوب من اللبن مساء. قال له بس ده اللي احنا عايشين عليه، يعني هم قاعدين في مكان مكسين في مكان ما لهمش قوت غير انه لا يملك الا ان يشرب كوب في الصباح وكوب في الايه في المساء، تشللوا الميتة ولا ما تشللوش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك وابي الجوع. يمكن الرواية دي محل كلام طويل بين العلماء، علشان كلمة ذاك وايه وابي، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حليفا فليحلف بالله او ليصمت، مش موضوع دلوقتي، لكن هذه الرواية في النص ذاك وابي الايه الجوع. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ان حال هؤلاء للواحد فيهم يشرب كوب لبن صباحا ويشرب كوب لبن مساء. كوب لبن دي يعمل لك ايه؟ يعني تشرب كوبات لبن الصبح وكوبات لبن بالليل دي تكفيك؟ ده احنا الواحد بيصبح، احنا الان على صغر احجامنا الان، في ناس والله كنت اعلم اعلم كده يروح الصبح الصبح ابص الاقيه جاي بجزة لبن، كانوا زمان يسموها اللبن المبقر، وروح لتر عباره عن لتر، وروح شربه عليه يقول لك هنفطر ايه بقى؟ امال ايه اللي انت عملته؟ يقول لك ده مدح زور بس، حاجه كده يعني تؤهل وتفتح الطريق للي جاي بقى للي جاي بقى. فما كانش على حد تعبير يعني احدهم لكل، ما كنتش يعني اقفلها بارداب بفول خلاص ما ينفعش ما يصير. فيعمل لهم ايه؟ ففي هذه الحاله في هذه الحاله النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش اقعد ثلاث ايام، ما قالوش استنى لحد ما تموت، وما قالوش استنى لحد ما توشك على العلاج زي ما قال بعضهم ان لازم ينتظر الى ان يوشك على العلاج. لا، ما دام بدا يشعر بالجوع ولا يتحمل الجوع شرط يكون اوشك على العلاج او لم يوشك، خلاص زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك وابي الايه وابي الجوع. فكان هذا الرد كما قال علماء الحديث كافيا بان يبين لهذا الرجل انه تباح له الميتة ما دام هذا حالهم، وما دام هذا هو طعامهم انهم يكتفون بكوب بالصباح وكوب بالمساء، مع ان هؤلاء الواحد كان ياكل خروفا في وجبه، ممكن ياكله ياكله خروف، ياكله اثنين ثلاثه يقوموا بخروف بسم الله ما شاء الله، فكوب لبن يعمل له ايه؟ فذاك وابي الجوع. ايضا هناك روايه اخرى وايضا اخرجها ابو داود في سننه، وقال الشوكاني ليس فيها مطعن، ومن اجل هذا قالوا هي صحيحه في السند. هذه الروايه الصحيحه ايضا عند ابي داود، رجل كما يقول جابر بن سمره نزل رجل بالحره، الحره مكان مليء بالصخور كان معروف قرب المدينه، ومعنى ان يقال انه نزل رجل بالحره يبقى هو جاي منين؟ من سفر من خارج المدينه، نزل بالحره هو واهله وولده، فلقيه رجل وقال له ان ناقه لي قد ضلت، في ناقه لي ضلت يعني ايه؟ تايهه، ماشي اللغه العصر تايهه ضلت، فان وجدتها فامسكها، بيوصيه لو شفتها قدامك اربط رمز بتاعتك. انصرف الرجل وجد الناقه فامسكها يبحث عن صاحبها فلم يجد، صاحبه، وجد الناقة ولكنه لم يجد ايه صاحبها، فمرضت الناقة عيد، فقالت لهم امرأته انحرها فتموه انحرها، فقال لها لا، فنفقت، نفقت يعني بس خلاص هلك فسدت، يعني نفقت يعني فسد خلاص هلك فسدت، فنفقت. فقالت امرأته اسلخها حتى نقدد لحمها وشحمها ونتزود منه. ده الكلام ده بعد ايه؟ بعد ما مات. طب ازاي تقول له الكلام ده؟ ده بعد ما مات، تقول اسلخها ونقطع اللحم والشحم ونقدده، يعني ملحوه حتى يكون صالحا للايه؟ للتخزين، ما يفسدش ما يفسدش. طب قالت له الكلام ده ليه؟ وازاي تقول له هذا على ميتك؟ اسمع. فقال لا حتى اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعتبر على بعد مسافه منا نروح ونسال. فقدم الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليخبرهم انهم بارض تصيبهم فيها المخمصه. فقراء جدا، وفي اثناء الطريق حتى لما بيصل الى الارض الذي هو بها ما يجدون طعاما احيانا. يبقى هي بتقول له هذا الكلام ده اللي بقى ليه؟ ان قدد وشيل عشان وقت ما نفتقد الطعام صدنا المخمصه، يبقى ما فيش قدامنا غير ايه؟ غير ده. فلا يصير او لا يصير. هو الرجل قد ما افعل حتى اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك غنى يغنيك؟ يعني في معاك ما يشبعك وما يكفيك؟ فقال لا. قال فشأنك بها. لقل بقى يعني فتستنى ثلاث ايام ولا تستنى لما خلاص تقرب تطلع روحك وتموت؟ لا، مدام ليس معك ما يكفيك وما يشبعك وما يغنيك وقتما تستشعر الجوع، يبقى يا سيدي شأنك ايه؟ شأنك بها. ولذلك قالوا القضية محسومة، القضية بهذه النصوص محسومة. كيف؟ قالوا محسومة عندك، متى شعرت بالجوع خلاص ولم تتحمل جوع كل كل كل واستعد لهذا الوقت كمان. يعني هنتكلم بقى اللي قالوا الميتة واختلفوا القضية دي، نأخذ ونتزود. الرواية دي بتشير الى هذا، تشير الى هذا، نأخذ معانا ونتزود. هنشوف اهو النبي صلى الله عليه وسلم اباح لهم، وضعوا هذه الرواية في اذهانكم، فلنا معها عودة اخرى في نقطة اخرى ان شاء الله تعالى. قالوا فهذه نصوص قاطعة وفاصلة كما قاله المالكية اجتهاد، اما معنا الان فهي نصوص ولا اجتهاد مع النص، ولا اجتهاد مع النص. بدأ العلماء بعد هذا يسألوا، طيب احنا عرفنا ان المسألة مسألة حال، وان المسألة مش لازم ثلاث ايام ولا يومين ولا يوم حتى، تختلف من فرض الى فرض. طيب وقت ما اكل او اشرب، اكل واشرب حتى اشبع، بل في تعليق اخر يقولوا حتى يتضلع. يتضلع يعني ايه؟ يعني اذا كان انت في الحالات العادية انت بتعود نفسك ان حال الشبع بيكون ايه؟ قد ايه من البطن؟ مش نصها يعني، خد نص بطن ثلث ثلث. لكن احنا بلغتنا يقول لك خد نص بطن، احنا من عادتنا لازم تقفلها من تحت لفوق خلاص. فحال الشبع الثلث. فقالوا معنى انك تتضلع تاخذ ما فوق الايه؟ الثلث، اكنك بتخزن. فهل انا اخذ ما يدفع الرمق؟ شوف تعبيري، بس حاجه تسد الرمق كده ويكمل لي الحياه، ولا اخذ حتى اشبع، ولا اشبع واتضلع؟ اختار لك حاله من الثلاثه دول، ها ماذا افعل؟ سد الرمى. ها ها ده طبعا شخصية خد في بطن سمعوني الصلاة لقد موت الله خلاص سد الفقهاء لداعي الاختلاف سد الرمق يدفع للتراب خلاص اخذت ما يسد الرمق ضمنت العيش فاصبحت غير مضطر بس. قالوا لو انا سألنا وقلنا ان هذا الرجل كان معه من الطعام الحلال بقى ما يسد رمق هل كان يباح له الميت والخمر؟ كان يباح؟ يبقى اذا ما يسد الرمق يكفيه ولا ما يكفوش؟ يكفيه خلاص. خرجت وهي تعاني من قلة الزاد وقبل ان يخرجوا شكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم وعدا. فاكرين هذا الكلام؟ قلت لهم انه اخبرهم ان الله سيكفيهم ان شاء الله. قلت خرجت هذه السرية وكان على رأسها سيدنا جابر بن عبد الله لو تفكروا هذا الكلام. قلت وكان زادهم التمر كانوا يأكلون التمرة. قلت الى ان مرت بهم الايام والطريق قل التمر فاضطر جابر انه يجمع اسودة القوم ويوزع على القوم الى ان جاء يوم كم نصيب الفرد في اليوم تمرة. ولما سئل سيدنا جابر يعني ماذا كنتم تصنعون بها قال ان احدنا كان ينبغها يلغها ثم يرتضعها كما يرتضع الثدي وكانت تكفيه. وده فضل الله بقى فضل الله بقى ما في احد يتكلم في هذا هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم والله. فكان يضعها ويمسك ثوبه. فبيرد على حتى اللي بيقول يعني ماذا تفعل لكم تمره قال إنا ويعني وجدنا وجدها حينما فقدناها. يعني أجلنا يوم حتى التمرة فبيلاش إيه؟ قال إيه قلت لكم حتى أصيب بما يسمى في هذا العصر بالجفاف الجفاف. وكانت النتيجة أنهم بدأوا يأكلون أوراق الخبط. ها قلت لكم إن في شجر يسمى بالخبط لأوراق جافة كانوا يضربوها بالعصي ثم اذا وقعت الاوراق بللوها في الماء واكلوها ومن اجل هذا قلت لكم هي سميت بسرية الايه الخبط. قلت لكم زفر البحر زفرة يعني هاج وقامت موجة عالية مرة واحدة فالقى بحوت يقال له العنبر. هم جميعا متفقون انظروا الى تعبيري متفقون او اتفق في هذا الوقت على ان هذا الحوت يعتبر ميت لانه لم يصب وانما القى به البحر ولكنهم اكلوا منه ودهنوا من ودن على اعتبار انهم في حال ضرورة مخمص زعج. لكن هم عملوا ايه مع ان هي كانت بالنسبة لهم ضرورة اكلوا وادهنوا وتزودوا بل وقددوا. فاكرين قلت لكم بعد ان هم وصلوا المدينة ومعهم من لحم وبدأوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم هذا الحوت فبين لهم بيانا عمليا انه في الاصل حلال ما كانتش ضرورة لحاجة لان اكله حلال لان ما يخرجه الماء سواء اصطدته او القى به الماء هو حلال طيب ولذلك البيان العملي قال يعني احضروا لي منه نصيبا وكان حتى يبين بيانا ايه عمليا كما قلنا. كان لو اني المرء في حال المخمصة والاضطرار ما كان له ان يشبع وان يتزود وان يحمل وكذا وكذا لما فعل الصحابة ذلك وكانوا 300 واحد يعني ممكن نقول واحد استهدف واخطأ، لكن دول كام؟ 600. وكان النبي بين لهم قال لهم هذا حلال، ولكنكم اذا وقعتم على حرام ما كان لكم ان تشبعوا ولا ان كذا ولا ان كذا ولا ان كذا ولا ان كذا. فقالوا هذا دليل قاطع وواضح على ان المرء يأكل ويشبع، بل ويحمل معه ايضا، بل ويحمل معه ايه ايضا. طبعا ابن حجر كما قلت يقول ان المرء يأكل الوجبة الايه الوجبة المعتادة العادية. طبعا بيضاف الى هذا الدليل دليل ان المرء يأكل ويشبع الحديث اللي احنا كنا لسه بنقوله، حديث ابو الفجايع ان هم بيصطبحوا وايه ويقطبقوا، فقال لهم ده الايه الجوع. يبقى الاصل ان هو يعمل ايه؟ انه يشبع، والا كان قال له كفاية عليك كده، كفاية عليك كده. يبقى الاصل انه يحصل له يبقى انه يشبع، انه يشبع. اعجبني قول استشفت من هذا القول حالا، وده قاله يعني بعض متأخري الشافعية، قالوا ان الثلاث اقوال صواب، ولكن كل قول له حاله ووقته. ازاي؟ قالوا في الروايات اللي احنا ذكرناها كلها، ما كان المسلمون فيه في سفر، يعني ما تبقى مسافر وفي السفر يغلب على ظنك انك احيانا لن تجد طعاما ولا ماء ابيح لك ان وتشبع وتتضلع وتتزوج، لان غالب على ظنك وانت في السفر انك في شيء مش هتلاقي. اما ان كنت في حضر ويغلب على ظنك انه لن ياتيك طعام الا بعد فتره، فكل وجبه ما انتش محتاج تشيل معاك بقى، ما انت حاضر الحاجه قدامك، فتاكل كما قال ابن حجر اكلتك الايه العاديه. اما ان كان يغلب على ظنك انه سياتيك طعام بعد قليل فخذ ما يسد الرمق. يبقى ثلاث اقوال ماشيين ولا مش ماشيين، ولكن ناخذهم كل قول بيبقى له ايه يبقى له حالا. نعم انا تكلمت فيه فصلت الكلام ده، معش كان انا اللي بقول النهارده في موضوع الحوت اللي القى بيه البحر بذكرهم بس. لكن احنا اتكلمنا فيه ان شاء الله تعالى لما اتكلمنا عن حرمت عليكم الميتة، اتكلمنا عن ان شاء الله. بارك الله فيكم، انت لسه جاي جديد مستجد. طيب يبقى ده موضوع ثاني، لكن احنا ما تركناه. واضحه المسألة دي يا مشايخ؟ ماشي. يبقى الاحوال الثلاثة صحة ولا مش صحة؟ والاقوال الثلاثة نعملها ولا ما نعملهاش؟ نعملها ان شاء الله تعالى، واللي هي نفس الادلة بتشير الى هذا، والله نفس الفتاوى والادلة بتشير الى هذا ان شاء الله تعالى. بيبقى لنا ان شاء الله تعالى السؤال المعلق، وهو الاكل من مال المسلم بغير ايه بغير اذني. طب عندي ميتة، شوف بقى تعبيري، عندي ميتة ولقيت شتة بتاع واحد ممكن اقعد احلب واشرب وانبسط كده. الميتة ولا مال المسلم؟ ها لقيت بعض الفاكهة والطعام ملك للشيخ وفي ميتة، الميتة ولا مال المسلم؟ ضعف الاعتبار ان كلاهما حرام. يعني ما تقولش لا حلال، لا، لانه مش ملكك، ملك لا حرام. استناني بقى شوف الشيخ فتحها، فعلت الجوع يحل السر. يعني انت دلوقتي بتبيح لنا احنا ان احنا كلنا نسرق؟ مش كلكم جعانين برضه ولا ايه؟ كلكم ولا فيكم ناس شبعان؟ قول الحمد لله. الحمد لله. ها فيبقى الميتة ولا مال المسلم؟ الخمر واللحم شاته. نعم. السؤال واضح مشايخ؟ آه ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ها؟ ما أزلتش، قال لك لا ما تاخدش. هلا أخوت، ها ما جاش. يبقى الميتة؟ ها؟ طب فكروا جيدا. ها؟ يبقى الميتة؟ أنا قلت ممكن ما يجيش، ممكن يجي ولا يأذن. ها أيهما على أيهما تقدم؟ الواضح. نعم. عمره ما يبقى طيب مدام حق الغيرة، عمره ما يبقى طيب يا عم الشيخ، عمره ما يبقى طيب عشان تبقى عارف يعني. اوعى تعتقد انها علشان ما هياش ميتة او كده يبقى هيبقى طيب. مدام مال غيرك والله ربك سيجعل فيه من الخباث ما يفوق الميت. اوعى تقول لي وابقى طيب، ما هو ده اللي مودينا في داهية، ان احنا بنستهين بهذه الامور. ده حقوق الغير دي من اخطر ما تكون، حقوق الغير من اخطر ما تكون، وبال نار في جسدك. فما تقوليش رائع ما تستهينش بيها، مش عارف، لا اريد منك ان تستهين بها. فانا بسأل السؤال اللي انا بطرحه، الواضح انك لو عدت الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت بعض الاحاديث تبيح لك وبعضها يحرم عليك. يمكن في قضية واحدة، وده يجعل المسلم يقول ايه اللي بيحصل له، ايه اللي بيحصل له. لا والله، لا والله، ستجد عجبا من الروايات ما يبيح لك، ومن الروايات ما يحرم عليك. طيب نشوف الاول الروايات ايه قبل ما تفتي وتنجم. قبل ما ننجم الاول نشوف الروايات بتقول ايه، وممكن فعلا توفق لي بينهم ولا مش ممكن توفق لي بينهم ان شاء الله تعالى. نشوف الروايات. هتجد رواية في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وهي عند ابن ماجه في سننه، في سننه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يحتلبن احدكم شاة امرئ بغير اذنه، ايحب احدكم ان تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتثل ما فيها؟ يعني ايه الكلام ده؟ انت فاهم الكلام ده؟ فاهمه؟ فاهمه؟ فلا يحتلبن احدكم شاة امرئ بغير اذنه. الحديث ده بيقول انك لو قدمت مهما كان حالك على غمام رجل، شياه رجل مش موجود، اوعى تشرب بدون اذن، اياك ان تشرب بغير اذن. طبعا هو لو اذن مفيش اطول، السؤال مش هبقى له مكان، مفيش مشكله. لازم تفهم من سؤالي ان يحل مال المسلم بمعناه بغير اذن ورضاه، لانه لو اذن فخلاص السؤال سقط من اصله. شو تبقى عارف لو اذن السؤال سقط من اصله، لا مشكله تقوم الا من ايه، الا من ياذن. فالنبي عايز يقول لك، ان كما لا تحب ان ياتي واحد على مشربتك ويروح داخل وكاسر بيتك وداخل على الخزانة. خزانة زمان ما كانوش بيخزنوا أموال، كانوا بيخزنوا طعام، فينتفل طعامك يعني يسرقه. تحب يحصل لك كده؟ كما لا تحب لنفسك فلا تحب لإيه؟ لغيرك. فلا تحب لغيرك. ولذلك بيقول فإنما شات أحدكم بمثابة خزانتك، كما تخزن الطعام لوقت حاجة وبيدخر اللبن في الايه؟ في الضرة، برضو ليأخذ منه ولا ينتفع به. فكما لا تريد أن يتعدى على خزانة طعامك فلا تتعدى على خزانة لبن آخرين. قل ما يشاء موجودة واشرب وخلاص. لا لا، فلا يحتلبن أحدكم شاة امرئ بغيره. ويعود التحذير مرة. هذا الحديث ظاهره ليه؟ ها؟ تحريم. واضح منه التحريم بغير إذن. حرام حرام حرام حرام. تأتي لرواية أخرى أخرجها الترمذي في سننه وصحح سندها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت على أغنام فإن أردت أن تشرب فوجدت صاحبها فاستأذن، فإن أذن فاشرب، فإن لم تجد صاحبها فصوت عليه ثلاث. يعني ايه؟ لا مش استأذن، هادي وصوت عشان تبقى بتعمل ايه؟ ترفع ايه؟ ترفع صوتك. فصوت عليه ايه؟ ثلاثا. فإن جاء فاستأذنه، فإن أذن لك فاشرب، وإن لم يأتي فاشرب. يبقى انت شربت الوقت ايه؟ ها؟ نديت ما جاش فقال لك اشرب. يبقى انت شربت الوقت ايه؟ ها؟ بغير ايه؟ مع ان الرواية الاولى كانت تطالبك بالايه؟ بالاذن، وانك ان لم تستأذن فزيك زي السارق بالضبط. هذه الرواية بتقول انا مش لاقيه. ابدأ يا صاحب الغنم جو اذن خير وبركة. ما جاش اعمل ايه؟ اشرب. والنبي يقول لك ايه؟ فاشرب ولا تحمل، يعني تاخد بس الايه؟ للشرب. ما تروحش بقى قايل بقى ما النبي قال راح جاب صفيحه واقعد ويشيل ويمشي. لا ولا يحمل، ما ياخدش معاه. وهقول لك على روايه ثانيه فاشرب من غير حمل ولا تلف. غير حمل يعني ايه؟ ما تشيلش ولا تلف. ما ايه؟ ما تتلفش او تمسكها عشان تشرب تبقى خنوقه ولا تموتها. لا كلام غير مقبول. اتفضل. فقلت هذه قضيه مشكله، هذه من القضايا المشكله، كيف نفهمها؟ وهل المساله مختصره على هذين الحديثين ام هناك احاديث اخرى؟ وكيف نوفق بينها؟ هذا امر إن أردت أن تعرفه فستأتينا يوم السبت القادم إن شاء الله وقدر. السؤال الأولاني اللي جاي لي يقول أمتلك محل ألبان وبالمنطقة مفتي الصحة، كل من حولي من المحلات يعطونه رشوة لا إله إلا الله لكف أذاه، ولكني امتنعت عن دفع الرشوة فهددني بعمل قضية وبالفعل جاءني 2 جنيه غرامة. ستة أشهر سجنا، وقال لي إنه مستعد لعمل هذه القضية كل شهر وشهرين. فما العمل؟ السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هتخش السجن لكن الراشي والمرتشي في النار، السجن ولا النار؟ السجن ولا النار؟ ده أولا. أنا بقى أقول لك اعمل معاه إيه ما دام قد فعل بك هذا، بلغ عنه. سناني بالراحة أنا هقوله. وانت في واحد مزعلك ولا حاجة؟ فبلغ عنه، ولما يجي لك قل له يا عم لا تعمل لي قضية لكل شهر ولا شهرين، انا هديك اللي انت عايزه. بيتعب اللي زي ده حاجة اسمها كمين، واحد مديله المبلغ وراح ضايع حوالي 60 داهية. فعرائي ما بيقولوا يجي يصيدك صيده، لكن ما فيش دورات العقل هذا لك ممكن تستريح منه خالص. فخليك ذكي واعمل اللي انا بقول لك عليه، بس ما يكونش هو احد. لا علاقة لك بهذا، لا علاقة لك بهذا، بطل الجبن اللي انتوا فيه ده. ايه اللي هيوصل يعمل ده؟ اللي هيجي بعد منه هيخاف مليون مرة، مليون مرة. هي مصيبتنا في اللي انتوا بتقولوه ده. هم هيقولوا له يعمل ايه بقى؟ هو لما يروح وكيل النيابة يقول له اعمل ايه؟ بيقول له نرجو ان تفيدونا في احد الاخوة يمتلك ساعة بها بعض المواضع التي بها طلاء من الذهب. طبعا معروف ان الذهب حرام للرجال، وان كان بعض الفقهاء تكلم في بعض الاشياء اللي بتطلع طلاء بسيط لا يتجاوز المثقال فلا بأس ولا ضرر. انا ارى ان نجنب انفسنا هذا تماما تماما تماما. ونصيحتي لهذا الاخ ان شاء الله تعالى ان يستبدلها بغيرها ان شاء الله تعالى. بيقول لي هل من الضروري ان يكون ماء الوضوء صالحا تماما للشرب؟ من يقول هذا؟ ماء الوضوء بيشترط فيه شروط ثلاثة: ألا يتغير لونه، ألا يتغير طعمه، ألا يتغير ريحه. لا علاقة لنا بأنه يكون صالح للشرب ولا مش صالح. بدليل، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الطهور ماؤه أهو، وبيع لك أن تتطهر به. تقدر تشرب كوباية من ماء البحر ده؟ أنت بتحب تغر صدر واحد بتقول له اشرب من البحر، لأنها مية مالحة، مية مالحة. ففي تبقى في مية مالحة ومية الطرمبة اللي بتيجي من الأرض دي مية معين، معين أحيانا إحنا مبنقدرش نشربها. ومع هذا أبيح تطهر بها. الشرب حاجة يا ابني، وأحكام الطهارة ما تخلطش بين الأمرين، أو ما فيش علاقة بين الأمرين عشان تبقى عارف. بدليل إن أنا من يعني بعض الفقهاء لما اتكلموا إن في بعض المياه ثلاثة: ماء طاهر غير مطهر، وماء طاهر مطهر، وماء قد يعني يوصف بأنه غير طاهر ولكنه مطهر. أديك أمثلة: ماء الورد طاهرة للنكسة؟ طاهرة. ينفع تطبى بيه؟ يبقى غير مطهر، يبقى غير مطهر. تمام. لما تيجي تتكلم بقى عن ماء طاهر مطهر زي الميه، اي ميه بقى تشربها بالمصابه المستخدمه دي، ده ماء طاهر وايه ومطهر، طاهر ومطهر. في ماء مطهر وغير طاهر، عن النوع الثالث اللي هو الماء الذي سبق به الوضوء. واحد طب بمي غير طاهرة لكن هي مطهرة ولا غير مطهرة؟ دي قضية فيها كلام. ففي بعض يقول لك اهو تتطهر بيها، يعني يجوز لك ان تتوضأ بماء سبق به الوضوء. تقدر تشربه؟ مفيش علاقه بانك المايه اللي ما تتفضاش غير بالمايه اللي ينفع انك انت تشربها. مفيش علاقه من هذا، ما تدمج بين الامرين. عندي ليها احكام وليها نظم ثانيه ما اقراها. بيقول لي سالتك عن حكم قبل ذلك عن حكم اللحوم المستورده والدجاج المستورد، فقلت انه لا يجوز اكله لانه ميت، فما السبب في ذلك؟ انا قلت والله السبب في ذلك مش عارف، انت كنت قاعد نايم ولا كنت تسمع درس في حته ثانيه؟ لو كنت معايا كنت قلت كنت فهمت وسمعت كويس ان انا قلت ميها ان هم في الخارج بيدوا هذه الفراخ بيدخلوها مصانع، لان مش بتبيعها فرخه فرخه زي ما قلت لك النصراني او اليهودي بيعمل ده، بيدخلوها في مصنع بيوقفوا بالعشر تلاف فرخه يدوها شرط كهرباء ويروح داخلة سكينة دفع رقبتها كلها، تبقى حلال ولا حرام؟ فدي حتى لو عملها مسلم حرام برضه. مش هقول لك بقى برضه حرام، عرفت ليه؟ وانا قلت الكلام ده قبل كده. بيقول لي نريد ان نعرف كيف تم اختلاف اللغات بين الناس مع ان المصدر واحد وهو ادم وحواء. اخوانا اسألوا اسئلة يعني ارجو اني لما نسأل السؤال اللي يعني يعطينا كثير افادة. لكن طبعا عشان ما زعلكش انا هجاوبك، لكن نصيحتي ليك لما تسأل في حاجة يعني مفيدة ان شاء الله في الله. اللغة ليست فطرية، يعني لا تولد مع الانسان، وانما هي مكتسبة، يعني الانسان بيتعلمها او بيتفق عليها وتعارف عليها، بدليل ان ربنا قال وعلم ادم الاسماء كلها. ولما حتى في السلام في حديث البخاري ان ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى ادم قال اذهب الى اولئك النفر من الملائكه فسلم عليهم واسمع بما يردون عليك فهي تحيتك وتحيه ذريتك من بعدك. فبيتعلم. اللي حصل ان الكون لما بدا يعمر والذرية بدأت تكثر ما اجتمعوا على مكان واحد، وإنما بدأوا ينتقلوا إلى أماكن أخرى، وبدأ كل جماعة يتفق على أطر معينة للتفاهم سويا، وجدت لهم أمور أطلقوا عليها أسماء أو تعارفوا على أن يسموها بكذا. بس من هنا جاء تباين اللغات كما صار، دول سكنوا في المكان الفلاني وبدأوا يتعرفوا على اسلوب ومنهج معين للتعامل والتخاطب والاخرين كذلك وكذلك وكذلك، ومن هنا جاء اختلاف اللغات. فاللغة دي مسألة بيئية، ولذلك تعالى وخلي زوجتك تلد ليك ابن وهو مولود اهو منك وانت بتتكلم لغه عربيه فصحى مثلا، وهي كذلك يولدوه واسبوه في انجلترا وتعالى وروح له بعد 5-6 سنين هيكلمك عربي ولا انجليزي؟ لان هي اصلا اللغه دي مساله ايه؟ مكتسبه. هات واحد من اوروبا يتولد هنا ويسيبوه يمشوا هيرجعوا بيتكلم ايه؟ لا هيقول نو ولا اوكي، هيرجع بدل ما بيقولوا ها مش عارف فظر ومظر هيرجع يقول ابا واما، مش كده ولا ايه؟ فدي اللغه ليست فطريه عشان تقول الاصل واحد يبقى لازم كل واحد، لا اللغه مكتسبه، لان زي ما بقول لك قد اكون انا عربي لكن اسيب ابني في انجلترا هيتكلم انجليزي، في امريكا هيتكلم امريكاني، في الهند هيتكلم هندي، بس مكتسبه. وعشان كده اللي بيبقى مصري اصلا ويروح يعيش مثلا 20-30 سنه بره ها بيرجع تلاقي ايه اللي حصل لسانه؟ اعراج بقى عنده، لكن خلاص تاثر ما فيها كلام، فهو ده جه من هنا، وده عشان اريحك يعني. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا